أنهم على شيء ألا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله.